إن الله بالناس لرؤوف رحيم. خلاص، يبقى من رأفته ورحمته بالناس أن الله سبحانه وتعالى يمسك إيه؟ السماء أن تقع على الأرض. وإيه كمان يا ربي؟ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ها، دي ما بترجعكيش لأول صفحة خالص. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، صح؟ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. بعد كل الأدلة اللي من أول الربع لغاية دلوقتي، وبالرغم من كده برضو إن الإنسان لكفور. كفور بإيه؟ بنعمة ربنا، بنعمة. كفور يعني إيه؟ مش شايف، جحود، مش شايف إن ربنا سبحانه وتعالى يعني هينصره، مش شايف إن ربنا سبحانه وتعالى سيأويه، مش شايف إن ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني. دايما شايلة يعني إيه الهم، دايما شايلة الغم فوق دماغي. ربنا مش هيعملني، انا هجيب منين والرزق منين وهكمل الشهر ازاي وهعمل ايه وهسوي ايه، على الرغم ان الله سبحانه وتعالى كفل لنا الارزاق. لكن بالرغم من كده ان الانسان لكفور. طيب، ما بين بقى الاحياء والاماته، يعني الم وهو الذي احياكم خلاص ثم يميتكم ثم يحييكم، ما بين الحياه والموت، الله سبحانه وتعالى انزل اليكم ايه؟ شرائع، عشان يشوفكوا بقى بعد كل الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى دي هتمتثل للشريعة ولا لا. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، منسكا يعني شريعة، فلا ينازعنك في الأمر. يعني إيه؟ يعني هم ما تقعديش تنازعي، ما تقعديش تجادلي. ليه؟ وعشان إيه؟ وش معنى؟ وليه هم بيعملوا كده؟ وليه يعني المسح على الخف من فوق مش من تحت؟ مش هو المفروض بالعقل يبقى من تحت؟ ما هو الكلام ده بيتقال. يبقى فلا ينازعنك في الأمر، ما حدش ينازعك وما حدش يجادلك، وادعوا إلى ربك. طب هم لو نزعوني وهم لو جادلوني، ادعوا إلى ربك إنك لعلى، شوفوا لعلى دي، لعلى هدى مستقيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم على هدى، فوق الهدى صلى الله عليه وسلم، هو الداعي الذي يدعو إلى طريق الهدى المستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. خلي بالك، كل هنا يعني كل الكلام هنا عن علم الله سبحانه وتعالى. يبقى الأول تاني، إن في شريعة بعد الإحياء والإماتة، في إيه؟ في شرائع. خلاص، لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، وادعوا إلى ربك. وظيفتك إن أنت تدعو إلى الله إنك على هدى مستقيم، يعني خليك واثق إن أنت على الإيه؟ الهدى المستقيم. طب وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. طيب، الله سبحانه وتعالى يعلم، إذن هو إيه؟ يحكم سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيطان تنتطحان فقال للصحابي إيه؟ أتدري فيما ينتطحان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يعلم وسيفصل بينهم يوم القيامة. يبقى علم الله سبحانه وتعالى بما إنه هو أعلم، فقل الله أعلم، علشان ترتيب الآيات وانت بتحفظي. إذن هو يحكم، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. معايا يا أخوات في ترتيب الآيات؟ شوية الجزء ده بيتفلت منه الآيات، خلي بالك معايا. ألم تعلم، يبقى أول الصفحة ألم ترى، في النص هنا إيه؟ ألم تعلم أن الله يعلم. تاني، يبقى هو قال لهم الأول فقل الله أعلم، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى تاني بيقرر العقيدة تاني بعلم الله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. تمام كده؟ يبقى هنا الصفحة دي فيها إيه؟ السماء مرتين، مرة فوق أهي ويمسك السماء مش السماوات، ومرة هي يعلم ما في السماء مش السماوات. معايا؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. تمام كده؟ خلاص. طيب، على الرغم من كل ده بقى، وعلى الرغم من ألم تعلم، وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى عليم فهو يحكم، كل ده بقى ها، ويعبدون من دون الله، كفروا بالتوحيد. احنا عمالين من ساعتها ندي آيات توحيد، هم بقى بيكفروا بالتوحيد. ده عندك آيتين هيكفروا بيها بحاجتين، بالتوحيد وبالرسالة. اول آية دي كفر بالتوحيد. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. خلي بالك، الصفحة الأولانية مين؟ ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ لينصرنه الله. يبقى هنا النصر وهنا النصر، لكن هنا ما لهم من نصير. خلاص كده. وما للظالمين، وحق بقى ان تاتي هنا لفظة الظالمين مش الكافرين، لانهم وضعوا الشيء في غير محله، صح؟ وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يبقى وضعوا التوحيد او وضعوا العبادة في غير مكانها الصحيح، فبالتالي هم ايه؟ ظالمين. طيب وما للظالمين من نصير. يبقى تاني، ويعبدون من دون الله، وطبعا احنا قلنا العبادة اذا ذكرت في القرآن قصد بها التوحيد. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. طيب ادي كفرهم بالتوحيد، كفرهم بقى بالرسالة. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يبقوا هم قاعدين ايه؟ مش طايقين نفسهم. بتشوفوها انتوا دلوقتي طبعا، لما الواحد بيجي يتكلم مثلا مع اي مثلا مجموعه ولا حاجه، الا من رحم ربي، فتيجي تتكلمي مثلا في قال الله قال الرسول ازاي نعمل كذا، يبقوا قاعدين مش طايقين نفسهم. انت حاجه بتتكلمي كلام، هو يعني كنا لسه في حديث قريب ما بيني وما بين حد يعني، فبنتكلم على كيف ان السماء يعني اصبحت لا تمطر كثيرا يعني، والمطر بقى شحيح جدا بالنسبه لزمان، بقى شحيح جدا جدا يعني. الشتاء دلوقتي مره مرتين، والسعوديه على رابع سنه على التوالي تقريبا يصلوا استسقاء، سبحان الله، في جدب يعني. تمام. فبتكلم، فهو بيقول يعني ده بيقولوا كذا، والخرم اللي مش عارفه ايه في الاوزون عمل كذا، والتغيرات الحراريه. فبقول له سبحان الله، يعني بما كسبت ايدينا، صح ولا لا؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. راح باصص لي كده، انت يا بنتي خلاص ما بقاش ده موجود خالص. هو انت بجد اقسم بالله هذا حدث؟ هو انت بتتكلمي يعني كل حاجه يعني العلم ده نلغيه؟ يا عم الحاج انا ما قلتلكش نلغيه، بس هو الاول الذي ليس قبله شيء. ومن الذي جعل الاذون مش عارف يحصل له ايه؟ ومن الذي جعل الجغرافيا مش عارف يحصل لها ايه؟ انا كل الكلام ده مين اللي عمله اصلا؟ ومن الذي جعله يعني ينفذ في الارض؟ مين؟ مش الله سبحانه وتعالى؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا. سبحان الله. لا هم ما عندهمش كده. انت الدين ده حاجه يا بنتي حبيبتي، القران ده حاجه، والحياه بقى والعلم حاجه ثانيه. لا هم لا، هي ايه هو الحياه بتاعتنا بتقول هي هم حاطين القران ده كتاب للتحنس، تجيبيه كده اساطير كده، تجيبيه كده تقعدي تقراي فيه كده، الله كلام جميل، صدق الله العظيم، الحمد لله، يلا يا اولاد نتقابل رمضان الجاي. بس هو كده اللي هو ايه؟ للعباده فقط، حاجه كده زي ايه يعني، حاجه مقدسه كده، ونمسح التراب من عليه كده ونحطه تاني وبتاع، ونقراه كل يوم قبل ما ننام وبتاع، لكن كعقيده تدخل القلب، والله العظيم يا اخوات الا ما رحم ربي قليل. مفيش. بتتكلمي ما مفيش حاجه راسخه خالص. انت بتتكلمي في غياهب الجب. يعني وكان يعني نظرته ليا وهو بيكلمني وكاني فعلا بيقول لي يعني على فكره انت في غيابات الجب. يعني انت جاي من سنه كام؟ او جاي على انهي جمل؟ تمام. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعرفنا ويعلمنا. ترى تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم ايتنا. عايزين يقوموا ايه؟ يسطوا عليهم، يفتكوا بيهم. قل افانبئكم بشر من ذلكم. لا ده انا هقول لكم بقى بشر اكتر من اللي انتوا بتكيدوه لاهل الايمان واللي بيتلون عليكم ايتنا. ايه؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. الصفحه دي بقى جميله قوي يا اخوات. يا ايها الناس، شوفوا بقى لما ربنا سبحانه وتعالى، والله العظيم يا اخوات، عارفين كده لما الاعرابي سمع قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فالاعرابي قال ايه؟ ده راجل اعرابي يعني كانوا بيقولوا عليه جلف يعني ما عرفش حاجه خالص. قال ايه؟ من الذي اغضب الملك حتى يقسم؟ مين اللي اغضبه عشان يقسم ويقول فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون؟ وكان الله سبحانه وتعالى يعني انت ما تشوفي تدرج الاتيان بالادله. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. طب انت مش شايف ان انت بتنام تصبح تلاقي الارض مخضره؟ طب انت مش شايف ان هو سخر لك ما في السماء وما في الارض؟ طب انت مش شايف ان الله سبحانه وتعالى يعلم كل حاجه، وربنا سبحانه وتعالى لطيف ويعلم ما في السماوات والارض، وان هو هيحكم بينكم يوم القيامه و اخر بقى حاجه ايه بقى؟ ضرب المثل. طب انتوا لو ما تفهموش كل الحاجات دي يا ايها الناس، طب دوري بمثل فاستمعوا له. سبحان الله سبحان الله، شوفوا الاتيان بالحجه. دوري بمثل فاستمعوا له، ايه بقى؟ ان الذين تدعون من دون الله، هم لسه كانوا من شويه يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. احنا واحنا كلنا قاعدين كده، تعالوا كده نجتمع، ها، وهاتوا علماء الارض كلهم وخليهم يخلقوا دبانه، لو عرفوا يخلقوا يبقى تمام. ولو اجتمعوا له، ايه والله العظيم يا اخوان تخطع القلب. وان يسلبهم الذباب شيئا، طب بلاش يخلقوا ذباب، طب بلاش، طب الذبابه جت وقفت على كوبايه العصير ونزلت فيها قدم كده وخدت نقطه كده من العصير بتاعي، انا عايزه ارجع النقطه دي من رجلين الذبابه او من معده الذبابه. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، مش هيعرفوا يجيبوا اللي خدوا الذباب. هذا الكائن الحقير المهين القذر، لو انتوا تقدروا تعالوا اخلقوه، طب مش قادرين تخلقوه، طب هادوا اللي هو خده من اكلكم، وقف على الاكل، خد شربات، خد عصير، خد شاي، خد اي حاجه، هاتوا بقى اللي فيه، هاتوا اللي بقى. بعد كده قال لك اصل هو ملوش معده واكتشفوا فعلا كده وبتاع، ماشي. بس يعني شوفوا شوفوا المثل الرائع يا اخي، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. سبحان الله، لا يستنقذوه من، اما هو اكتشفوا حاجات كتير يا اخي، انا ما بحبش صراحه اتكلم في الاكتشافات دي صراحه، يعني قول الله حق يا اخي، ومن اصدق من الله قيلا، خلاص، ومن اصدق من الله حديثا. لا يستنقذوه منه. شوفوا بقى الختمه الجميله، ضعف الطالب اللي هو البني ادم والمطلوب اللي هو الذباب، او ضعف الطالب اللي هو البني ادم والمطلوب الشيء اللي اخذ الذباب. ايه ايه الجمال ده يا اخوات، ضعف الانسان، ضعيف لا يستطيع على شيء. والله يا اخوات ما فينا غير لسانتنا، والله ما فينا غير ألسنة. لما الواحد يتعب شويه ولا يمرض شويه، ربنا يديكوا الصحه يا رب والعافيه، ها، بتلاقيه في ذل وهوان والله العظيم، وتبص للبني ادم كده في وشه ما بيبقاش مصدق نفسه، انا قعدت كده، انا ما بقتش بتكلم كده، انا ما بقتش بروح واجي، انا ما بقتش بتكلم في الكذا، انا بتبقى الواحد بيبقى صعبان عليه نفسه. انا صراحه اكتر حاجه بتؤلمني في المريض مش مرضه، كسره نفسه بتبقى يعني حاجه. اسال الله سبحانه وتعالى والله العظيم ان يعني يمتعنا باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احيانا. شوفوا بقى بعدها يا اخوات، ما قدر الله حق قدره. سبحان الله، ان الله لقوي عزيز، والله لو اراد ان يبطش بهم لبطش، وان اراد ان ينتقم منهم لانتقم، ان الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، يبقى خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ان انتهى من الاتيان بالادله وضرب الامثله حتى يؤمن الناس ويستجيبون، الله سبحانه وتعالى يقرر عقيدة أنه يرسل الرسل. الله يصطفي من الملائكة رسلا، اللي هو مين؟ سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وملك الموت، ومفيش حاجة اسمها عزرائيل يا أخوات الله يكرمكم. ومن الناس، إن الله سميع بصير. يبقى إن الله سميع بصير إيه؟ جت معايا هنا، وأن الله سميع بصير في الآية 61، وأن، وهنا إيه؟ إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيدي مين؟ الرسل، ما بين أيدي الرسل، طبعا الرسل اللي هم الملائكة الرسل، وأيضا الرسل اللي هم البشر اللي هو الرسل سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. وإلى الله ترجع الأمور، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قرر الأول عقيدة التوحيد، وبعدين في الصفحة دي عقيدة التوحيد من أول يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، وبعدين عقيدة الرسالة، الله يصطفي من الملائكة رسلا، وبعدين عقيدة البعث، وإلى الله ترجع الأمور. خلاص؟ خلاص، بعد بقى ما الثلاث أصول اتقرروا، التوحيد والرسالة والبعث، يأتي الأمر. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بقى مش الناس هنا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله أكبر. آمنوا، إيه بقى؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، كل أنواع العبادات، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. جبهة منفردة دي بعيدة عن إيه؟ بعيدة عن بقية العبادات. ليه؟ حق، ما هو حق الجهاد يا خالد؟ أن يعني لا تخافي في الله لومة لائم، وأن تفرغي من وقتك ومالك وكل شيء في حياتك لله. وقت ده أفرغه كده لله، شغالة في دعوة، شغالة في قرآن، شغالة في إن أنا بسد حوائج الناس، شغالة. لكن مش كل وقتك لنفسك، وتدوري على الوقت اللي أنت بتديه لله سبحانه وتعالى. أنت بتديه لنفسك طبعا، يعني اللي أنت يعني بتوهبيه لوجه الله سبحانه وتعالى، مفيش. أين ذلك يعني؟ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى بعد أن اصطفى الرسل من الملائكة والناس، اصطفى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اصطفاء لمين؟ لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني إيه وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ يعني في قولين، الأمور اللي بتتحرجوا فيها، يعني اللي بتلاقوا فيها صعوبة، ربنا سبحانه وتعالى اداكم فيها إيه؟ رخص، صح ولا لأ؟ زي ما احنا بنقول كده، مسح على الشراب، قصر الصلوات، ما إلى ذلك. ما جعل عليكم في الدين من حرج. الرأي الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى لما اصطفانا، فممكن مثلا ايه، احنا نحس نقول طب ما احنا كده هيبقى عندنا كبر على بقية الامم. يعني ربنا سبحانه وتعالى اشمعنا اصطفانا احنا مثلا، احنا هيبقى عندنا مثلا كبر؟ لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاكم، وانتم ستكونوا شهداء على بقية الامم. ملة ابيكم ابراهيم. قال لك بقى هنا ان ملة جت منصوبة لان في فعل محذوف تقديره اتبعوا، فعل محذوف تقديره اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين. مين هو؟ في رأيين، في سيدنا إبراهيم وفي هو الله سبحانه وتعالى، والرأي الراجح هو الله. لأن أصلا بداية الآية هل هي إيه؟ هو اجتباكم، فهو برضو إيه؟ سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. يعني إيه؟ يعني هو سماكم المسلمين من قبل في الأمم السابقة، من اتبع خلاص فهو مسلم، أو في التوراة والإنجيل أنتم مذكور أثركم أن أنتم إيه؟ هتيجوا مسلمين، تمام؟ وفي هذا، هذا هنا اللي هو الإيه؟ القرآن. وفي هذا في إيه؟ دايخة يعني ولا إيه؟ طيب، طب يعني نوديها المستشفى يا وفاء ولا ايه؟ حاجة نورة. طيب نخلص الايتين دول يا اخوات عشان نسمع. طيب، وفي هذا اللي هو القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. تاني الأمر بالعبادة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وكلمة النصرة والنصر والنصير من أهم مفاتيح سورة الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا شهداء على الناس. إحنا هنشهد على بقية الأمم يا أخوات، مش إحنا هنشهد على بقية الأمم؟ يعني في يوم القيامة الأمة فلانية عملت إيه؟ هتقولي ده بني إسرائيل عملوا كذا، وكانت مصايبهم كذا وكذا وكذا. منين عرفت الكلام ده؟ هتقولي من القرآن، صح ولا لأ؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الأول ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فبالتالي بعد ما كل الشرائع دي نزلت، وبعد ما كل الآيات من التوحيد دي نزلت، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. اعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أخوات، وما هو حبل الله المتين؟ هو القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا. نقرأ بعد الأذان علشان اللي عايز يمشي.